بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله النبي الأمين الذي بعثه الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، فيقول الله جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يعملون. وإن من أوائل الفرق، بل أول الفرق الإسلامية التي شقت جماعة المسلمين وفرقتهم وصدق عليها أنها اتخذت دينها شيعا، فرقوا دينهم شيعا، الخوارج. ومضى علينا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد وغيره أن رجلا يقال له عبد الله بن ذو الخويصرة، ناسئ الجبين، غائر العينين، منتفخ الودجين، سائر الرأس، حليقه، جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الجعرانة وهو يحثو من حجر بلال ذهبا وينفل الناس من المؤلفة قلوبهم، فقال: يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل. يعترض هذا الأعرابي الجاهل السفيه على أعدل الخلق وعلى سيد الناس عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل. قال صلى الله عليه وسلم: خبت وخسرت إن لم أعدل. ويلك، ومن يعدل إن لم أعدل؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ وكان حاضر عمر، وقيل خالد، قال: يا رسول الله دعني فلا أضرب عنقه. قال: دعه، فإنه سيخرج من ضئضئ هذا، أي من أصل مقالته ودعواه وفتنته وإشكاله وتشغيبه، فإنه سيخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، يأخذون من الليل أحسن مما تأخذون، ويصومون أحسن مما تصومون، ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أو لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، هم شر قتلى تحت أديم السماء، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، إن في قتلهم لأجرا لمن قتلهم يوم القيامة. وهذا مجموع أحاديث أصلها في الصحيحين وألفاظها في مسلم والبخاري وفي السنن وفي مسند أحمد وغيرهم. هؤلاء الخوارج خرجوا كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام في أول أمرهم في عهد عثمان، لما انتقدوا على عثمان كيف يولي بعض بني أمية على الولايات وأنه استأثر بها، فعدوا هذه مثلبة ما زالوا يوسعونها ويشغبون بها على عثمان وعلى إمارته، إلى أن انتهت بماذا؟ بقتل عثمان. والذي بدر هذه البذرة في هؤلاء وعبد الله بن سبأ اليهودي الصنعاني اليماني، كما بدر ضدها بذرة الرفض في ماذا؟ في الغلو في علي رضي الله عنه، والغلو في بعده في آل بيته. الخوارج يا أيها الإخوة أعظم الفتن التي وقعت في المسلمين، وهي أولها استباح الدماء والأعراض والأموال، قتلوا الصحابة. حسبكم من جراء هذه الفتنة العمياء الغوغاء أن قتل فيها خليفتين، قتل فيها خليفتان من خلفاء المسلمين، قتل فيها عثمان وقتل فيها علي. وقاتل علي من هو؟ عبد الرحمن بن ملجم الخارجي، وكان يتمنى بقتله علي عند ذي العرش رضوانا. لما؟ لأنه قتله على عقيدة به، على عقيدة يعتقدها أن علي يستحق القتل. والزمان عاد مرة أخرى في آثار هؤلاء. أول خروج لهؤلاء الدهماء الغوغائية وهم أهل جهل وأهل اندفاع ومع ذلك أهل عبادة. إذا نظرنا إلى الخوارج في زماننا اتصفوا بهم بالغوغائية، فهم أهل جهل وأهل عماية واندفاع لكن ليسوا بأهل عبادة كما كان أولئك. أولئك لا يتخلفون عن الجمع والجماعة، أما هؤلاء يتخلفون عن الجمع والجماعة. أولئك يقرؤون القرآن ويحفظونه ويصومون ويقومون، وهؤلاء لا يظهرون من مظاهر الإسلام والسنة، قد يحلقون لحاهم، يكذبون، يغشون، يزورون، تزوير جوازات، تزوير أوراق وعملات وإلى ذلك، يكذبون، يغدرون ولا يوفون بالعهد، يتشبهون بالنساء، يلبسون لباس النساء إما بالعبي أو بغيرها حتى يتخفوا من رجال الأمن. من صفات الخوارج قديما وحديثا ما جاء في صحيح البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: سيخرج قوم آخر الزمان حدثاء الأسنان، يعني أسنانهم إيش؟ صغيرة. سفهاء الأحلام، أحلامهم وعقولهم سفيهة لشدة عاطفتهم واندفاعهم غوغائيتهم وهمجيتهم. يقولون من خير قول البرية، أقوالهم هي خير الأقوال لكن بألسنتهم لا بقلوبهم وأعمالهم. لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، والإيمان هنا المراد به كلام الله القرآن وأمرهم بالمعروف ونهيه عن المنكر، لا يجاوز حناجرهم. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. جاء في رواية الترمذي وحسنه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هم شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتيل من قتلهم، خير قتيل من قتلوه. وقال: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، هم كلاب النار وشر القتلى تحت أديم السماء. من الصفة المشتركة بين الأوائل من الخوارج وبين من في هذه الأزمان ما جاء في الحديث أنه تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، يعني أن مواقفهم هي انفعالات لمواقف سابقة، يتجارى بهم الهوى واتباع الهوى والبدعة كما يتجارى الكلب بصاحبه. قال الإمام أحمد رحمه الله: صحت الأحاديث في الخوارج من 10 أوجه ليس في عندي منها شك، أخرجها مسلم في صحيحه وأخرج بعضها الإمام البخاري. الخوارج ما زال أمرهم يزداد وشرهم وفتنتهم وبدعتهم تظهر وتنمو، فخرجوا على عثمان، ثم خرجوا على الفريقين في الجمل فنشبوا القتال، ثم خرجوا على علي في صفين لما رفع أهل الشام المصاحف على أسنة الرماح وقالوا: يا علي، القوم يدعوننا إلى كتاب الله ولنمتثل. قال: إنما هي مكيدة، إنما هي خدعة. قالوا: لا حكم إلا لله، حتى أنت مالك حكم. فانحازوا إلى مكان يسمى بحروراء، فسمي الخوارج بالحرورية. ولهذا لما سألت عمرة بنت عبد الرحمن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت: يا أمة، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ماذا قالت لها عائشة؟ أحرورية أنت؟ أخارجية أنت؟ قالت: لا يا أمة، ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، لأن الخوارج من شدتهم وتعنتهم وتشددهم في الدين يأمرون نساءهم بقضاء ماذا؟ الصلوات مع قضاء الصيام. وهذا من جهلهم، يدل على ماذا؟ على علم على جهل؟ يدل على جهل عظيم. لما انحازوا إلى النهروان علي حرص عليهم وأرسل لهم الرجال والعلماء عالما بعد عالم، ولكنهم لم يستجيبوا، فأرسل لهم حبر الأمة وترجمان القرآن الذي علمه الله التأويل وفقهه في دينه، من هو؟ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فلما أقبل عليهم عبد الله بن عباس عالم ولا جاهل؟ داعية إلى الله بعلم لا بجهل كمن يدعو إلى الله بجهالة، فلما جاء إليهم قال كبراؤهم عبد الله بن وهب الراسبي وابن الكوى وغيرهم: لا تسمعوا لهذا، فإنه من قوم ذكر الله عنهم أنهم قوم خصمون. يشيرون إلى قول الله جل وعلا عن أهل مكة أنهم قالوا للرسول لا يسمع كلامه، قال: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. انظروا إلى جهلهم، جعلوا الآية في المشركين فنزلوها في من؟ في ابن عباس فقيه الأمة وترجمان القرآن، يدلكم أنهم أصحاب إيش؟ هوى ومرض. فناظرهم وكانوا 12,000، قال: ما تقيمون على أميركم؟ قال: ننقم عليه 3 مسائل. الأولى أنه جاهد من خالفه ولم يسبي، يشيرون إلى ما كان في معركة الجمل، قال: هذه واحدة. والثانية قالوا أنه أزال عنه اسم المؤمنين، اسم إمارة المؤمنين، قال. والثالثة قال الثالثة أنه حكم الرجال في دين الله وتحكيم الرجال كفر. فقال لهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أتنقمون عليه غير ذلك؟ قالوا: هذا أهم ما ننقم عليه. قال: أما أنه قاتل ولم يسبي، فهل تريدون أن تسبوا أمكم أم المؤمنين عائشة؟ من منكم يستحل أن يسبي عائشة في معركة الجمل؟ ومعنى السبية أن يطأها، يستبيح له ويستحل وطأها. من يستحل وطأ أم المؤمنين إلا وقد ارتد؟ لأن في هذا أذية لمن؟ لعرض النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: هذه انحلت. قالوا: إنه حكم الرجال في دين الله، لما حكم أبا موسى الأشعري وعمرو بن العاص في مسألة التحكيم التي حصلت في معركة صفين، وهم السبب فيها، لما حمل أولئك المصاحف على أسنة الرماح، قال الله جل وعلا: حكم الرجال. المرأة إذا خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، وإذا خشي بينهم بعدم الموافقة، بماذا أمر الله جل وعلا؟ فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إذا كان الله حكم الرجال في مسائل ما هي أقل من مسائل الدماء، مسائل العشرة الزوجية، كيف مسائل دماء المسلمين؟ هذا أعظم. قالوا: هذه انحلت. قالوا: إنه أزال عنه اسم إمرة المؤمنين، لما قال: هذا ما صالح به علي أمير المؤمنين. قالوا: علي. قال لهم ابن عباس: علي خير أو رسول الله؟ قال: رسول الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أزال عنه وصف الرسالة إن؟ في صلح الحديبية، لما كتب: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. قال سهيل بن عمرو: قف، لو أن نعلم أنك رسول الله ما قتلناك. فقال النبي لعلي وكان هو ليكتب: أمحها. قال: والله ما أمحوها يا رسول الله. قال: دلني عليها. فدله على موضعها فحكها النبي بإصبعه، ويجري هذا الأمر على علي سبحان الله العظيم بسبب الخوارج. قالوا: النبي. قال ابن عباس رضي الله عنهما: النبي أزال عنه وصف الرسالة وهو رسول الله، أي أفضل، علي ولا الرسول؟ قال: الرسول. قال: علي كذلك، لأجل مصلحة الناس وتحقيق مصالحهم. فانحلت شبههم فرجع منهم أكثرهم، قيل إن الذين رجعوا 9,000 وما بقي إلا 3,000 الذين قوتلوا في النهروان، انحازوا من حرورة إلى النهروان. فسار علي بإذن الله لما أصروا على العناد والقتال والأذية، فسار إليهم علي بإجماع الصحابة وقتلهم المقتلة العظيمة التي سمعتم فيها وذكرناها في شرح سلم الوصول، وهو أنه أعمل فيهم السيف حتى إذا أفناهم إلا 8 نفر أو 7 نفر تفرقوا في البلاد. قال: ابحثوا عن رجل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من صفته كذا وكذا وكذا، لما قال: آيتهم رجل إحدى يديه كالبضعة تدردر، فبحثوا عنه فلم يجدوه، قال: والله ما كذبت ولا كذبت. فبحثوا عنه وجدوه تحت القفة من ميل الأرض، فلما رآه علي على ذلك النعم وتلك الصفة خر لله ساجدا سجود شكر النعمة عند تجدد نعمة الله عليه واندفاع النقمة. قال أبو سعيد رضي الله عنه: ووالله أنا لقد رأيته على نعتي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نعت لنا. الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على قتال الخوارج، وكذا الأئمة أئمة أهل الإسلام، وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وأجمعوا على أنهم جهال وأجمعوا على جهادهم وأنهم شر خلق الله تحت أديم السماء، كما ذكر ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه. الخوارج الأوائل وشاركهم المتأخرون أول من كفروا المسلمين بالذنب بمجرد المعصية والكبيرة، بل كفروا أهل القبلة بالذنوب، بل بما يرونه هم من الذنوب، بما يعتقده هو معصية يكفر مقابله، فهم أول من كفر المسلمين، فكفروا من خالفهم في بدعتهم واستحلوا دماءهم وأموالهم. وقارن هذا في خوارج هذا الزمان الذين إذا لم يوافقهم على أصولهم وعلى قولهم ذهبوا يكفرونه، والتكفير يمر بالتبديع، وكله تكفير وتبديع بهذا القيد بغير وجه حق، بغير وجه حق. من المقارنات بينهم، وهذه المقارنة الثالثة والرابعة، أن الخوارج الأوائل يكثر فيهم التنقل والاضطراب، كل يوم لهم مبدأ وانقسام، وبعضهم يكفر بعض وبعضهم يسب بعض، اليوم تجدهم على قول واحد وغدا يتراشقون التهم، إما في الإنترنت إما في الرسائل إما في وسائل الإعلام كالخوارج الأوائل، فهم كثير التنقل والافتراق والتشرذم، لأنهم متسرعون في أحكامهم، متعجلون فيها، فيهم الرعونة والغلظة والشدة، إن لم يقبل قوله وإلا فإنه يقتله تفجيرا أو تدميرا أو نسا أو غير ذلك. جاء فيهم حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام أن الخوارج يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. قال ابن عمر: ذهبوا إلى آيات نزلت في المشركين فجعلوها في المؤمنين. وذكرت لكم مثال على ذلك ما جاء في قولهم لما جاء ابن عباس إليهم قالوا: لا تسمعوا لهذا الرجل فإنه من قوم خصمون، وهذه آية نزلت في المشركين، ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. هؤلاء لقوا عبد الله ابن خباب بن الأرت وهو من التابعين، والده خباب بن الأرت المشهور، لقوه رضي الله عنه وقيل له صحبة، فبقروا بطن زوجته وقتلوا عبد الله بن خباب بن الأرت، ثم لأنهم استباحوا دمه حيث أيد عليا ووافق عديا ولم يكفر عليا رضي الله عنه، مروا على ذمي له شاة أو له بقرة فحلبوا منها من غير إذنه، فعاب بعضهم على بعض، قال: كيف تحلبون من هذه الشاة بغير إذنه؟ ارجعوا فاستسمحوه. فرجعوا فاستسمحوه لأنهم حلبوا من غير إذنه، وأجازوا لأنفسهم واستباحوا لأنفسهم قتل عبد الله بن خباب بن أرت وبقر بطن زوجته. وهذا ما زال في هؤلاء من الرعونة، حتى إن العلماء قالوا: أهل العراق من بقايا هؤلاء قتلوا الحسين ويسألون عن دم البعوضة، هو نجس ولا طاهر؟ تجد الأمور العظيمة يتساهل فيها والأمور اليسيرة يشدد فيها. لماذا؟ لأن الأصل والمنبت ما هو؟ علم ولا جهل؟ شدة الجهل، الجهل المركب وليس الجهل البسيط. وهذا يا أيها الإخوة تجد هؤلاء من يعمل سيفه في المسلمين ويدع ويسلم اليهودي والنصراني والمجوسي والمرتد والهندوسي، يسلم هؤلاء من شرهم ولا يسلم إخوانهم المسلمون من شرهم. من المقارنات بين ذلك وبين الخوارج الأوائل والخوارج المعاصرين أن الخوارج الأوائل كانوا يمتحنون كل من يقصد معسكرهم ويلتحق بهم، يمتحنون في دينه وفي إيمانه، يمتحنون في موقفه من علي ومن عثمان ومن الصحابة، كذلك في خوارج هذا الزمان يمتحنونه: وش موقفك من العلماء الفلانيين اللي يسمونهم علماء السلطان؟ وش موقفك من الدول؟ يمتحنونهم، والامتحان قاسم مشترك بين هؤلاء وأولئك، فإن لم يوافقهم يكفرونه أو يضللونه، كذلك الأوائل. جماعة التكفير والهجرة في هذا الزمان أو من ينحى منحى التكفير عندهم أصول الخوارج من ناحية تكفير المجتمعات وتكفير من يرضى بهؤلاء المجتمعات، يرضى بنظامهم، يرضى بحالهم، يكفرونهم. أيضا يوجبون الهجرة، الهجرة من تلك المجتمعات إلى مجتمعات أخرى، ولهذا أنشأوا لهم معسكرات في البوادي وفي الصحراء، لأنهم لابد أن يمايزوا وينفصل وينعزل عن هذه المجتمعات، مجتمعات ماذا؟ الكفر بزعمهم. أولئك انفصلوا وانحازوا عن جماعة المسلمين إلى حرورة ثم إلى النهروان، وهؤلاء كذلك. ولهذا الخوارج يجيبون الهجرة إليهم، وكذلك في زمان يجيبون الهجرة إليهم. فإن لم يهاجر يجب أن ينعزل انعزالا جسديا، فإن لم يتيسر له فينعزل انعزالا إيش؟ شعوريا. ولهذا عند جماعة التكفير والتوقف والتنبئة ما يسمى بالعزلة الشعورية، يعيش مع الناس في جسده لكن شعوره وأحاسيسه ليست معهم، لأن هؤلاء كفار ولا قدرة له على أن يميزهم وينفصل عنهم. الخوارج الأوائل أنكروا أشياء في السنة تفردت بها السنة ما جاء في القرآن، فأنكروا حد الرجم، والنبي أخبر عليه الصلاة والسلام قال: لا ألفين رجلا متكئا على أريك فيه شبعان يقول: ما وجدنا في كتاب كلام الله عملنا به، وما لم نجده لم نعمل به. قال عمر رضي الله عنه: آية الرجم نزلت في كلام الله فقرأناها وحفظناها وعملنا بها، ثم رفعت نسخ لفظها وبقي حكمها. يشير رضي الله عنه إلى قول الله تعالى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، نكالا من الله. النبي كم رجم من حد رجم في عهده؟ خمسة، رجم خمسة قام عليهم حد الرجم. عدوا معي: ماعز والغامدية والجهنية واليهوديين. كم هؤلاء؟ خمسة أقام عليهم حد الرجم عليه الصلاة والسلام. الخوارج يقول: لا، الرجم ما جاء في القرآن، لا نعمل به. ولهذا مما عندهم أنهم أيضا لا يرون للسرقة نصابا، والنبي أخبر أن السرقة تكون بربع دينار، هذا نصاب القطع، لكن ذكر وعيدا: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. فأخذوا بهذا النص الظاهر، قال: لو سرق بيضة قطعت يده. من سرق بيضة سرق بعدها إيش؟ دجاجة. ومن سرق دجاجة سرق بعدها بقرة. ومن سرق بقرة يسرق بعدها جاموسة أو جملا، وهكذا. إذا نشأ على السرقة في صغره اعتاد عليها في كبره. قلت لكم مما جاء فيهم أنهم أعملوا آيات نزلت في المشركين فجعلوها في المسلمين، وهذا رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. من المقارنة بين أولئك وهؤلاء، وهذا يمكن هي المقارنة التاسعة، أنهم استدلوا بنصوص الوعيد، ما جاء في وعيد أهل الكبائر وأهل الذنوب وأهل المعاصي، فأهملوا نصوص الوعد والرحمة والمغفرة، ولهذا هم وعيدية. جاءوا إلى قول الله جل وعلا: لا يزني الزاني، إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وهذا في الصحيحين عن أبي هريرة وغيره، فقالوا: هذا كفر بسرقته، كفر بزناه، كفر بماذا؟ بشربه للخمر. مع أن هذا الحديث ليس فيه إخراجهم من الملة، ولكن فيه أنهم أهل وعيد، ولم ينظروا إلى نصوص الرحمة ونصوص الوعد، أن الله يدخل الجنة من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ما نظروا إلى هذا ولا أمثاله، أعملوا نصوص الوعيد وأهملوا نصوص الوعد. وهذا وقع فيه أولئك، ويقع فيه من يتشدد ويتنطع وينحى منحى الخوارج في هذا الزمان. مما جاء في هؤلاء أنهم أهل غلو وتشدد وتنطع في أفكارهم وأصولهم ومبادئهم، وهذا يجتمع فيه الأوائل والمعاصرون. الأوائل عندهم تشدد في العبادة وتنطع وعظم فيها، لكن الآخرون ما عندهم في العبادة تشدد، ليسوا أهل صلاة كثرة صلاة وتميز بها، أو كثرة صيام وتميز بها، إنما الضابط على عامتهم عندهم تعبد لكن بلا علم. يزداد هذا التعبد إلى أن تترسخ عندهم مفاهيم أن الحق ما رأوه هم لا ما رآه غيرهم. من القواسم المشتركة بين الأوائل والمتأخرين من الخوارج أن الأوائل المتأخرين عندهم غرور في أنفسهم وإعجاب بمبادئهم وأصولهم وأعمالهم، عندهم تعالم حتى على أهل العلم، تجدهم يسفهون العلماء. وش موقف الخوارج الأولى من الصحابة؟ سفه عثمان وسفه عليا، بل كفروهما، سفه ابن عباس، سفه ابن عمر. هذا موقفهم من العلماء في ذلك الزمان. في هذا الزمان كذلك عندهم تعالم على العلماء وتسفيه لهم، بل بعضهم يكفرهم. في زماننا كفر الشيخ بن باز، كفره بعض هؤلاء الخوارج، وكفر ابن عثيمين، وكفروا هيئة كبار العلماء، وكفروا أعضاء اللجنة الدائمة وغيرهم من علماء المسلمين. لماذا؟ لأنهم بزعمهم هؤلاء علماء سلاطين، هؤلاء عملاء قبحهم ربي. هذا المبدأ اشترك عند الأوائل وعند المتأخرين، بل سيدهم سيد الخوارج وأصل مقالتهم تعالى على من وتعاظم على من؟ على النبي عليه الصلاة والسلام. ابن ذو الخويصة لما قال: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، أليس في هذا سوء أدب، قلة أدب وفحش في القول؟ كذلك من خرج من على هذا المبدأ. الخوارج الأولون يا أيها الإخوة، ولعلني أكتفي بهذا لألتفت إلى الأسئلة، مارقون عن الجماعة، جماعة المسلمين، خارجون عن مبادئهم، وذلك بسبب الجهل لكثرة الجهال، وإن كانوا أهل ديانة، كثرة القراء لكن بلا علم، تجدهم يحفظون القرآن لكن يقرؤونه بلا علم وبغير فقه وبغير فهم، كثرة أهل البوادي والأعراب معهم، وسيما هؤلاء ما هم؟ سيما هم الجهل وقلة العلم وقلة البصيرة والفقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، وقال: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ولا تراقيهم. الخوارج الأولون خرجوا على إمامهم الذي له في أعناقهم بيعة، خرجوا عليه. من إمامهم؟ عثمان، ثم خرجوا على علي، ثم ما زالوا يخرجون على ملوك المسلمين، وإن كان بعض ملوك المسلمين عنده معاصي كيزيد وغيره، لكن هذه المعصية على عند الإمام لا توجب نزع يد من طاعة. وهكذا في هذا الزمان، إذا كان هناك دولة تحكم بشرع الله وتقيم حدود الله جل وعلا وترعى المسلمين وقضاياهم وتوقر العلماء، تجدهم لو حصل عندهم خطأ في بالهم عليهم أن هواية الكفار، قال: هؤلاء كفار، بزعمهم أنهم صوروا أنهم والوا باعتقادهم ثم جعلوا هؤلاء موالين، فسحبوا عليهم حكم التكفير بجهل لا بعلم، بهوى لا ببصيرة، اشترك فيه المتأخرون مع المتقدمين، ولهذا كفروا ولاة أمورهم لا سيما عندنا في بلادنا، وكفروا من يرضى بهذه الولاية حتى كفر العلماء وكفرت المجتمعات. نظرت أحدا منهم قال: كنت أعتقد أن والدي وجدي كفار لهذا الأصل. لاحظتم يا أيها الإخوة كيف الارتباط بين هؤلاء وأولئك؟ بقيت مسألة أخيرة، أنه قد يشارك الخوارج في هذا الزمان أصول الخوارج الأولى في بعض الأصول دون بعض، وهذه المشاركة في بعض هذه الأصول تقتضي أن يكون حكمهم في خروجهم على جماعة المسلمين بالسيف، بالتفجير، بالتدمير، بالتكفير، لكن التكفير بغير وجه حق. وقلنا إن التكفير حكم شرعي محض خالص، مرده إلى من؟ إلى الله جل وعلا بكلامه القرآن وإلى النبي صلى الله عليه وسلم في سنته خير البيان. من كفره الله ورسوله جنسا نكفره جنسا ولا كرامة له، كاليهود والنصارى والمجوس والمشركين. من كفره الله ورسوله عينا نكفره عينا ولا كرامة له، مثل من يا أخواني؟ مثل أبو جهل وفرعون وأبو لهب وحماث الحطب وإبليس، أمية بن خلف، فإن أمية بن خلف كفره النبي عليه الصلاة والسلام بعينه وقال: أنك في النار. فإنه لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام مسند ظهره إلى الكعبة فقال: يا محمد، فرفع النبي رأسه إليه ومع أبي لهب ومع أمية بن خلف عظم قد يبس قد أرم، فقال: يا محمد، أتزعم أن الله يعيد هذا العظم لحما يوم القيامة؟ قال: نعم. ثم فته في يده ونفخه في وجه رسول الله على سبيل الاستحقار والإنكار والاستهزاء، كيف أن هذا العظم يرجع لحم يوم القيامة؟ قال: أزعم ذلك وسيدخلك الله النار. وأنزل الله في هذا آخر سورة ياسين: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الآيات. النوع الثالث: من كفرهم الله ورسوله وصفا نكفرهم وصفا، المستهزئ بدين الله، الساب لله ورسوله ولدينه، المصدق بالكهان والسحرة والمشعوذين، الذابح لغير الله، الداعي غير الله، هؤلاء كفرهم الله جل وعلا بهذه الأوصاف نكفرهم بها، لكن من يكفرهم؟ جهلاؤنا، صبياننا، شبابنا؟ أبدا، لا يقوم بهذا القوم إلا قضاتنا الشرعيون الحاكمون بما أنزل الله، أو العلماء الذين يعرفون شروط تكفير المعينين ويعرفون انتفاء الموانع. ثم إذا أقمنا الحد على ساحر لكفره أو تارك الصلاة لكفره، هل نحكم عليه بعينه بأنه في النار؟ لا، التكفير للمعين له ثلاث مراتب مهمة، اصطن لها يا طالب العلم. المرتبة الأولى أن تعلم أن هذا الحكم، أن هذا الفعل بعينه كفر أكبر مخرج من الملة. كيف يتأتى أن تعلم ذلك؟ برجوعك إلى القرآن وإلى السنة النبوية الصحيحة، تعلم بأنه كفر أكبر. الثاني أن تعلم أن هذا الكافر، أن هذا الفاعل المعين كافر بنفسه كفر أكبر باجتماع شروط التكفير فيه، بأن تجتمع فيه شروط التكفير وتنتفي عنه الموانع، لا يكون جاهلا، لا يكون متأولا. هذا الصوت إيش من الميكروفون؟ الضابط الثاني أن يكون هذا الذي وقع منه التكفير أو وقع منه الكفر الأكبر بعينه كافر، وهذا لا يتأثى إلا باجتماع الشروط وانتفاء الموانع. مثل ماذا؟ أن لا يكون متأولا ولا جاهلا ولا مكرها ولا غير قاصد، وأن يكون مكلفا، هذه ينتبه لها، والذي يطبقها هم العلماء الشرعيون والقضاة الشرعيون. إذن الأمر الثاني المهم أن ننزل أن هذا الفعل كفر أكبر باجتماع التكفير في شروط وموانعه في هذا المعين. إذا أقمنا حد الكفر على إنسان بعينه، ما العمل؟ هل معنى هذا أن نحكم بعينه أنه في النار؟ لا، ليس هذا إلينا، نقيم عليه حد الكفر إذا ثبت عندنا كفره فيقتل، لأن العصمة ذهبت عنه، لا يصلى عليه، لا يدفن مع المسلمين، لا يورث منه، تجري عليه أحكام الكفر في الظاهر. أما أن نحكم بعينه في نار جهنم فهذا ليس إلينا بل إلى الله جل وعلا، لأن لا ندري ماذا كتب بينه وبين ربه. الناس عندنا مؤمنون وكفار بالظاهر، أما في الباطن فحكمهم إلى الله جل وعلا. ولهذا من أصول أهل السنة والجماعة في هذا الباب ما قاله صاحب الطحاوية، ما قاله الطحاوي في عقيدة الطحاوية رحمه الله، قال: ولا نشهد لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له النص الشريف بذلك. لا نشهد للمعينين بجنة ولا نار أبدا إلا من جاء له في القرآن أنه بعينه في الجنة أو بعينه في النار. هذه الأصول والمقارنات مهمة فيما يتعلق بما بين، في معرفة ما القواعد أو الأصول العامة المشتركة بين الخوارج الأوائل والخوارج المعاصرون. أسأل الله جل وعلا أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن، وإلى ما تيسر من الأسئلة. هذا السائل يقول: أحبك في الله، وسؤالي أن هناك كثيرا من القنوات تبث باللغة العربية وتتبنى منهج الرفق، تبث برامج دينية كما يسمونها تنتقص الصحابة وتشكك في عقيدة المسلمين، تزعم أن منهجها هو الصواب، وهذه البرامج لها أرقام وهواتف، هل يجب أن أتصل بهم لأفند حججهم الواهية مع ملاحظة أنهم في الغالب يقطعون الخط إذا اتصلت بهم شخص من غير مذهبهم؟ إذا كان عندك القدرة والعلم لفضحهم وكشفهم وبيان زيفهم وباطلهم فنعم، وهذا من الجهاد. يقول صلى الله عليه وسلم في أولئك الخلوف في آخر الزمان الذين خالفوا السنة وخالفوا طريقة النبي: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. أما عامة المسلمين فلا يجوز أن ينظروا إلى هذه القنوات ولا إلى هذه البرامج ولا أمثالها لئلا تشكك عقيدتهم. وأحبك الله أنت وغيرك ممن ذكر أنه يحبنا فيه. والحب في الله والبغض في الله أوثق من أوثق عرى الإيمان، ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظلهم يوم لا في ظله يوم لا ظل إلا ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. هل يجوز التعامل مع أهل البدع ومنهم الروافض الذين سبوا الصحابة في حضور مناسباتهم وتعازيهم حيث أنهم زبل لنا في العمل، وهل يجوز الاختلاط بهم ومجالستهم؟ الروافض والصوفية ومن يصدر منهم الكفر وغيره، عامل هذا كل على ما يظهر منه. إن أظهر هذا الإسلام وأبطن خلافه أنت من تفتش على قلوبهم؟ القلوب إلى الله، عامله على ما أظهر منه. إن أظهر البدعة كأن لا يصلي مع الجماعة أو يسيء الظن في الصحابة أو عنده مخالفات عقدية في بدعته فعامله على أنه مبتدع. إذا أظهر الشرك يدعو غير الله، يدعو الحسين، يسجد للبدوي، فعامله على هذا مبدأ. طيب كيف، هل تحضر مع معازيهم وهم يدعون للعزاء مراسيم؟ لا، هذه بدعة لا نوافقهم عليها. ما هي الأمور التي يجب علينا التعامل بها؟ هذا أجبنا عنه. هل كل المذاهب التي خرجت من عباءة الدين يجب أن نتعامل معها بنفس التعامل؟ يبدو أن الأسئلة كلها تدور على هذا المعنى، التعامل على لكل على ما يظهر منه، التعامل لكل على ما يظهر منه. فإن أظهر الإسلام عامله على ضوئه. النبي عليه الصلاة والسلام كيف عامل المنافقين؟ حملهم على ما ظهر منهم وأوكل سرائرهم إلى من؟ إلى الله جل وعلا، أوكل سرائرهم إلى الله جل وعلا. ومن أظهر الإسلام عامله على ضوئه، من أظهر البدعة عامله على ضوئها. وهذا لا يتأتى إلا بعلم، تحتاج إلى علم، تسأل هل هذا سنة أو بدعة، هل هذا الإنسان فعل البدعة بعلم ولا بجهل، بإصرار ولا بعناد، كل هذا مما يحتاج إليه في حيثية الحكم وتنزيله على الواقع. ثم إذا أظهر الكفر والشرك له مقام آخر، الذين يعملون التفجيرات يعتبرون مع الخوارج مع العلم أنهم يدعون السلفية يحبون المشايخ في بن باز بن عثيمين. ما كل من فعل التفجيرات يكون خارجية؟ إذا فجر في الكافر المحتل، فجر به من غير أن ينسف نفسه بما يسمى بالعملية الانتحارية، لأن العملية الانتحارية العلماء فيها ستة أقوال في حلها، وهذه مسائل من النوازل تحتاج إلى كوكبة من العلماء، مجامع العلماء يفتون بها. أما إذا أعمل سيفه في قتل المحتل الكافر فهذا من الجهاد في سبيل الله، من الجهاد في سبيل الله. لكن إذا أعمل نفسه في أن يكفر المسلمين كمن كفروا عندنا أو فجروا عندنا في بلادنا في الرياض ولا في مكة ولا في القصيم ولا في الخبر، فجروا في المسلمين، هؤلاء خرجوا على الجماعة بالسيف وبالتقتيل، وهؤلاء وهذا الفعل من فعل الخوارج. من هم أخطر الطوائف على المسلمين؟ أرجو التوضيح. أخطر الطوائف على المسلمين ستة طوائف هي أصول الفرق: الخوارج بفرقها، الروافض بطوائفها الكثيرة، القدرية والجهمية والصوفية. هؤلاء الخمس أخطر الفرق، يليهم بعد أيضا من هؤلاء المرجئة بأصنافهم. هل يجوز، ما رأيكم بالذين يقولون للعلماء الربانيين بأنهم وهابيين؟ سنة الله جل وعلا أن العلماء يسبون. النبي عليه الصلاة والسلام هو أكرم العلماء وإمامهم، سب بأنه ساحر وما جاء به من القرآن سحر، أنه شاعر وما جاء من القرآن به بأنه شعر، أنه كذاب وما جاء به القرآن بأنه كذب وأساطير الأولين، أنه مجنون وما جاء به القرآن فهو هرطقة جنون. إذا كان الرسول سب بذلك غيره من باب أولى. هذا يقول: ما حكم موالاة الكفار من المشركين؟ هل يخرج من الملة؟ الموالاة بمعنى حبهم والإعجاب بهم والثناء عليهم، نعم، حب الكفار وحب دينهم كفر، مخرج من الملة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. في آية الممتحنة في أولها: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم إيش؟ أولياء، تلقون إليهم بالمودة. إذن حبهم وحب دينهم والإعجاب بدينهم وما إلى ذلك هذا كفر. الإعجاب بحضارتهم ومدنيتهم ورقيهم وأسباب حضارتهم هذا ليس كفرا، وإنما هو كبيرا، لأنه يورث الحب لهم. مشاركتهم في احتفالاتهم هذا بدعة، وهذا كبير من الكبائر. إذا الموالاة تكون كفرا وتكون كبيرة ويكون أمرا ليس من جنس الموالاة. إذا تحتاج الموالاة، هذا الأصل العظيم الذي يبني عليه كثير من هؤلاء شبههم في التكفير، يحتاج إلى تبين ومعرفة وفقه وبصيرة، ما هو يلقيه الإنسان جزاف. هذا يقول: ما موقف العلماء مما يجري على المسلمين في العراق، وخصوصا العلماء عندكم في السعودية؟ وهذا أسئلة يبدو أنها أكثر من سؤال جاء على هذا المعنى. الحمد لله العلماء أبانوا الحق، ومن نعمة الله أن معي قرارا صدر من هيئة كبار العلماء من اللجنة الدائمة حول ما كان يجري في الفلوجة، على ما جرى على إخوانكم المسلمين المستضعفين في الفلوجة، وأقرأ عليكم هذا البيان لأنه قصير. وهذا البيان صدر من اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء التي هي أعلى جهة علمية وشرعية في بلادنا. قال البيان: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية تستنكر أشد الاستنكار ما يتعرض له الإخوة المسلمون في العراق وبصفة خاصة في مدينة الفلوجة من قتل وترويع للآمنين وتدمير للممتلكات وهدم للمساجد على رؤوس المصلين على يد القوات المحتلة لهذا البلد المسلم، ويعتبر ما يتعرض له المسلمون في العراق من أشد أنواع الظلم والعدوان. وإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء إذ تستنكر هذا العمل الإجرامي الذي تجاوز كل الحدود لتدعو كل منصف في العالم من المسلمين وغيرهم إلى استنكار هذه الهجمة الشرسة والعمل بشتى الوسائل والسبل على إيقافها ومعاقبة المسؤولين عنها، كما تحث اللجنة الإخوة في العراق على الصبر والمصابرة وتوحيد الكلمة وإخلاص نيتهم لله تعالى، لله عز وجل، نصرة لدينه وإعلاء لكلمته وتطبيقا لشريعته، وليثقوا بنصر الله عز وجل حيث وعد عباده بالنصر والتمكين، ووعده صادق لا يخلف وإن تأخر وقوعه. يقول عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول سبحانه: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ويقول عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. نسأل الله العلي القدير أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يحفظ العراق وأهله وجميع بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ الرئيس، صالح بن فوزان عضوا، عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان عضوا، عبد الله بن محمد المطلق عضوا، عبد الله بن علي الركبان عضوا، أحمد بن علي سير المبارك عضوا. هذا هو الموقف لمن يسيء الظن بالعلماء ويسيء الظن بمواقفهم. نعم. هذه أسئلة كثيرة مضمونها وإن كنت لن أقرأ الأسئلة أن هناك مجموعة من الشباب ومن الناس يتطاولون على العلماء فيجهلون هذا ويخطئون هذا ويبدعون هذا ويزكون هذا ويثنون على هذا ويتركون هذا ويسأل عن الحكم الشرعي في مثل هذا. نعم هذا للأسف مما وقع وانتشر وفشى بين فئات وواسط الشباب والمبتدئين من طلبة العلم، وهذا خطأ بالغ. من أنت يا غمر يا حدث السن وسفيه العقل حتى تجعل نفسك في مصاف أهل العلم، تنقد هذا وتجرح هذا وتعدل هذا وتزكي هذا وتذم هذا؟ ما ميزانك في العلم؟ اعرف قدر نفسك. وهذه المشكلة أن هذا لم يعرف قدر نفسه حتى يحكم على هؤلاء. نعم إذا أخطأ عالم، إذا أخطأ طالب علم، إذا أخطأ داعية، الذي يبين خطأه وما انحرف فيه أهل العلم، وأهل العلم لهم أدب ولهم سمت ولهم أصول يبنون عليها. أما أنت وأمثالك فاشتغل بما ينفعك ولا تشتغل بالتطاول على الكبار. لما تطاول الصغار على الكبار أساء الصغار ظنهم بالكبار فوقع ما وقع من أنهم ابتغوا لهم هدى من غيرهم، وبهذا فيتحقق رفع العلم بأن يتخذ الناس من رؤوسا جهالا فيسألوا فيفتوا بغير علم فيضلوا ويضلوا. إذا وقع من أحد خطأ فالعلماء يبينون خطأه بأسلوبهم بسمتهم بأدبهم بعلمهم، وعندئذ المرجعية العلمية هي التي تحكم على هؤلاء إن كانوا يستحقون تعزير إن كانوا يستحقون تجهيل. نعم يتصدى كثير للناس في الوعظ أو في الدعوة أو في غيرها من ليسوا أهل، وهذه من بلايا هذا الزمان. من البلايا أن يتصدى للناس دعوة أو تفقيها أو وعظا من ليسوا بأهل لهذا الأمر، ثم يقعون في أخطاء فيوجد من شباب المسلمين من تعظم الغيرة عندهم. لكن هذه الغيرة اضبطها وأرجع الأمر للعلماء يكفونك الموضوع. لا تجعل نفسك تدخل نفسك في كل مسألة، إن كنت صادقا فاسلك سبيلا وطريق العلم حتى تكون عندك الآلة ويكون عندك التمييز في تمييز الخطأ من الصواب، لتكون في الغد إن شاء الله عالما. أما وأنت تزببت ولم تتحصرم ثم تتكلم في المسائل الكبار، هذا ليس إليك ولا إلى أمثالك. تسأل هذه أو أسئلة كثيرة عما جاءت بالرموش الصناعية والحشوة، حشوة الشعر. الرموش الصناعية والحشوة التي تضعها المرأة في تسريحتها في زواج أو في غيره أو في حفلة أو الوصل أو الباروكة، كل هذا مما لعن النبي صلى الله عليه وسلم منه صاحبه بقوله لعن الله الواصلة والمستوصلة. وهي تسأل عن عملية التجميل. ذكرت لكم يا أخواتي أن الضابط في عملية التجميل يرجع إلى أهل العلم، وأن ما كان فيه تشويه وإزالة ضرر فإنه يزال بالتجميل، وما لم يكن كذلك وإنما هو من العبث، كل يوم لها موضة وكل يوم لها تقليعة وكل يوم لها في أنفها، يا ما طولت يا ما قصرت يا ما عرضت يا ما سخفت، أو في براطمها يا ما نفختها بالسيليكون يا ما شفطت منها السيليكون. هذا عبث عبث، ولا سيما في باب النساء هذا الأمر يزداد. وللأسف في هذا الزمان وجدنا من الرجال من يتشبه بالنساء في التجمل. أنا ما كنت أسمع أن الرجل يتبودر إلا في هذا الزمان. نعم لأن النبي أخبرنا عن قوم ماذا يتشبهون بالنساء، لعن المسترجلات من النساء ولعن المتخنثين من الرجال. ما موقف المسلم في هذا الزمان ليتعامل مع الخوارج هذا الزمان، وكيف يكون حواره معهم؟ ثم ألا يعذرهم الله بجهلهم وإن كانوا ينفون فعل الطاعة ينون فعل الطاعة وما فعل ذلك إلا حبا لله والإسلام؟ الموقف معهم أن نرجع بهذا الأمر للعلماء. أنت ما أنت مسؤول ولا أنت في موقف لابد أن تتبنى فيه رأيا، أرجع هذا إلى العلماء، هم الذين يحكمون عليهم يبينون حالهم يتحاورون معهم يعرفون عملهم خطأ أو صواب. أما النية بحد ذاتها لا تصحح العمل، كم من مريد للخير لم يدرك. إذن الموقف موقف المسلم أن يرجع الأمر إلى أهل العلم. كيف يا أخوان نحن نثق بالعلماء في الحلال والحرام في فقه الحيض والنفاس والبيع والشراء ويثق فيهم في النوازل العامة والأمور المستجدة. هذا ازدواج في المعايير واضطراب في المفاهيم. بل نرجع للعلماء في المسائل الدقيقة كما نرجع لهم في المسائل العظيمة. فموقف المسلم أن يرجع هذا الأمر إلى العلماء، ما أفتى به العلماء يسمع لهم ويطيع. العلماء الذين يوثق بعلمهم ودينهم، عرفوا بالصلاح، عرفوا بالعلم، عرفوا بالفقه، عرفوا بفهم كلام الله وفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واحذروا من يسيء الظن ويسيء الظن بالعلماء. نعم، هؤلاء ما عندهم علم بالواقع، ما عندهم فقه للواقع، ما عندهم بعد أفق بالعمل السياسي. وهذه أساليب تشويهية تنفيرية من هؤلاء العلماء الذين شابت عوارضهم في العلم وفي بيان دين الله جل وعلا. ننتبه من هذه المسالك، يكون لك قلب حي يدرك، فإن لم يكن لك يدرك فلا تسيء الظن بخير أهل الأرض. هل الإنسان المنغولي مكلف أو لا؟ لا أعرف يا أختي أو يا أخي الإنسان المنغولي. هل الرؤى والأحلام المفزعة نتيجة ضعف الإيمان؟ لا لا، يراها من هو ضعيف الإيمان ومن ليس ضعيف الإيمان، لأن الشيطان يحزن الذين آمنوا، يحزن المؤمنين. وكلما كان الإنسان أتقى وأعظم إيمان كلما كثرت عليه هذه المفزعات ليحزنه الشيطان، لكنه لا ينفر إلى هذا لأنه محفوظ بحفظ الله. ما حكم الاشتراك أو الاطلاع على المنتديات في الإنترنت مع العلم أنني إن دخلت منتدى إما يكون دينيا أو شؤون المنزل وما أشبه ذلك؟ والله الإنترنت يا أخواتي جر على الناس شر عظيم، جر على الناس في أفكارهم وعقائدهم وأخلاقهم وسلوكهم وتصوراتهم ومفاهيمهم شرا عظيما. والإنترنت سلاح ذو حدين، فيه الخير وفيه الشر. كهذا المسجل، المسجل هذا إن جعلت فيه شريط غناء فهو حرام. الحرام المسجل للاستماع، للاستماع. وإن جعلت فيه قرآن ولا موعظة ولا سماع خير فهذا حلال. كذلك الإنترنت، لكن أكثر المواقع وأشهرها مشبوه للأسف. فيحذر الأب من هذا الجهاز في إدخاله على أولاده، إن أدخله فليكن رقيبا عليهم. أي المواقع ذهبوا إليه؟ التكفير والتفجير وإساءة الظن بالعلماء وسيلته المشهورة الآن عبر مواقع الإنترنت، مواقع الرذيلة والانحلال والفسق والفجور والزنا والخنا والغنى في الإنترنت على مصراعيها، مواقع الكفر والعقائد المنحرفة والفاسدة، من صليبية، من يهودية، من مجوسية، من صوفية، من رافضية، تجدها في الإنترنت. إذا كان بهذه المثابة فلنحذره على أنفسنا. وإن احتاج إليه الإنسان واضطر إليه فليكن رقيب على ما يطلع عليه، رقيب. وإلا فإن العافية لا يعدلها شيء. إذا كان مجنون إذا كان مجنونا في حكم المجانين فقد رفع عنه القلم، لكن أظن الجنون والعسف في هذا على مراتب، ولهذا أنا حاس السؤال بأني لا أعلم. نعم، هذا يقول قد يبرر عند البعض خروج هؤلاء الشباب على الحكام أو على العلماء مع تصرفاتهم غير المقبولة بالتفجير والتقتيل أنهم يوالون الكفار. فينت لكم يا أخواني أن الموالاة ما هي بكلمة ورد غطاها، أصل عظيم لها أصول ولها أمثلة ولها أدلة ولها أحوال ولها مقامات ولها تفصيلات. المسألة ما هي طقها والحقها، وهذه مسائل تتعلق بها دماء. إذا كفرت تتعلق بها استحلال دم واستحلال مال واستحلال عرض، مسألة ما هي هينة، لها توابع عظيمة. فالإنسان يكون على حذر ويكون على ورع. أشد ما يجب أن يتورع فيه الإنسان أمر عقيدته ثم أمر الدماء، لأن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. مسألة ما هي سهلة يا أخوان. وكثير من يدعي أن هؤلاء موالون لا يعرفون ايش معنى الموالاة ولا المعاداة، مع أن الولاء والبراء هو قاعدة الدين الذي عليها ينبني. لكن هذا يجب أن يعلم ويعرف ويفصل فيه ويعرف أحواله وحالاته. متى تكون الموالاة الكفار كفر أكبر، متى تكون كفر أصغر؟ العلماء ذكروا هذا وفصلوها، لكن هؤلاء عجزوا أو كسلوا أو تبللت مفاهيمهم وأذهانهم عن أن يدركوا طريقة العلماء، ولهذا أتوا بالمسألة استعجالا، وهذا هو الرابط بين الأوائل والأواخر من هؤلاء، العجلة والاستعجال والتسرع والغشامة في الأحكام حتى تخرج تصرفات إلى تصرفات لا يقبلها لا عقل فضلا عن دين ومروءة. سؤال في النذر، وقد تكرر هذا، النذر نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن النذر لا يأتي بخير ولا يدفع شرا وإنما يستخرج به من البخيل. كيف كان الناذر بخيلا؟ هذا الناذر لما قال لله علي إن نجحت في الاختبار أو بهذه الوظيفة أن أصوم 10 أيام، هذا بخيل، ما صام لله إلا مقابل النجاح ومقابل هذه الوظيفة. لو كان عنده استعداد بالعمل الصالح لا عمل بهذا العمل من غير نذر. إذن النذر في إنشائه ما حكمه؟ مكروه، لكن في إنفاذه وعمل به إذا كان نذر طاعة واجب، يجب عليه أن يفي بنذره. والله عز وجل يقول وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، فإن الله إيش؟ يعلمه. ويقول سبحانه وتعالى في سورة هل أتى على الإنسان في وصف المؤمنين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نشوف أسئلة يا أخوان تقدم ما شاء الله بديباجة طويلة وبحاشة طويلة، ما في وقت لقراءتها. ما حكم استخدام المسباح للتسبيح ولا سيما إذا كان لضابط العد والتسبيحات والاستغفار؟ أقول لهؤلاء ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه لقوم في الكوفة في جامع البصرة أو جامع الكوفة، دخل عليهم وهم يعدون معهم حصى يسبحون 100، هللوا 100، كبروا 100، قال يا هؤلاء ما ردتم؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، والله ما أردنا إلا الخير، ما جلسنا في مجالس الغيبة ولا نميمة ولا كفر ولا مشاهدة أفلام ولا غيرها، جالسين في المسجد حلق. قال هل عددتم سيئاتكم؟ فإني ضمين على الله ألا يفوتكم من حسناتكم شيء. وهذا هو الشقول في سؤاله، حتى نضبط العد في التسبيح والاستغفار، لا تضبط العد، خلوا يزيد، هل أنت خسران؟ ما أنت بخسران. النبي عليه الصلاة والسلام يعقد التسبيح والتهليل بيده ويقول إنهن مستنطقات، تحب أن تشهد لك يدك ولا تشهد لك المسبحة؟ تشهد لك يدك إذا كنت تحب رسول الله وتحب خاتمة صالحة في عملك. ما رأيكم بفلان؟ أنا ما عندي مسائل رأيك بالعالم الفلاني والداعية الفلاني وطلب العلم الفلاني، هذا مسلك لا نرتضيه، ثم أيضا إن ارتضيناه في أشخاص لا نرتضيه على مستوى الجمهور. هل يجوز لي وأنا فتاة تقبيل يد ورأس كبار السن الرجال عند زيارة دار العجزة أم أن هذا لا يجوز لأنه من غير المحارم؟ نعم لا يجوز هذا لأنه من غير المحارم، ولو كانوا من العجزة احترامهم في غير تقبيل أيديهم وتقبيل رؤوسهم. أن أهلي منذ سنين قبل ولادته حتى الآن في كل سنة يعملون للوالد والجد والأعمام الذين توفوا ذبيحة لمدة 2 يوم، يجمعون أهل القرية ويعملون وليمة ويذهبون للقبور ويقرؤون عليها أناشيد، وبعضهم يتبركون ويبطون في قطعة عن القبر، يقولون إذا وجدنا ما أردنا من أمر في السنة القادمة يقدمون الطعام للأموات بعد الحديث معهم، هل هذا يجوز؟ وهذا الفعل هل هو صحيح؟ هذا الفعل الذي ينتشر في بعض الجهات وبعض البلدان من البدع سواء بعد 40 أو بعد الحول أو بعد العيد، يذهبون إلى مدافن آبائهم وأجدادهم أو مدافن ومراقد أوليائهم وساداتهم ويفعلون عندها من ذبح القرابين والعشاء والحلوان والحمص وما إلى ذلك، هذا كله من البدع ومن الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وينتبه إلى هذا الأمر انتباها عظيما. يقول من البدع التي ظهرت وتفاقمت المبالغة في الاحتفال بما يسمى بليلة الغرنقوة القرنقعة أو القريقعان في منتصف شهر رمضان، والمغالاة في الاحتفال بالملابس وطرق الاحتفال، بحيث يصبح لكل طفل من أطفال الأسرة قريقعان يحمل اسمه وصورته، وتغليف للحلويات بطريقة مبالغ فيها. نأمل التوجيه والنصيحة للأمهات في هذا الأمر. القريقعان إذا خص بليلة في ليلة النصف من شعبان أو ليلة النصف من رمضان فهذا من البدع، لأنه خصص أمرا إدخال السرور على أولاده في ليلة من ليالي مخصوصة، وهذا من البدع. أما إذا كان لا على سبيل العادة فهذا ممنوع من جهة السرف ومن جهة الترف. أما اللي سمع عند الناس خشرة أو قريقعان ليلة العيد فهذا أمر سهل، لأن هذا من الفرح بالعيد، هذا من الفرح بالعيد بشرط أن لا يكون فيه سرف ولا ترف. لاحظتم يا أخوان، يسمى قريقعان، يسمى خشرة عند بعض الناس، يسمى شركة تشاركون بشيء ليلة العيد لأجل إدخال السرور والفرح على الأولاد. أما تخصيص ليلة النصف من رمضان أو ليلة رمضان أو ليلة النصف من شعبان فهذا من الأمور المحدثة المبتدعة. وأما ما جاء في قول الله جل وعلا فيها يفرق كل أمر حكيم، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، في أول الدخان حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، فهذه ذكر بعض الناس أنها ليلة النصف من شعبان، وهذا خطأ، هي ليلة القدر التي يفرق فيها كل أمر حكيم. فإن في ليلة القدر ينزل إلى الناس من اللوح المحفوظ تقاديرهم لسنة، ولهذا يدعو المسلمون في هذه الليلة: اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير أو عز أو نصر فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، لأن الله قال يفرق، يؤخذ من اللوح المحفوظ تقادير هذا العام، وهذا التقدير الحولي في ليلة القدر التي أنزل فيها تدئ فيها إنزال القرآن، وليست هي ليلة النصف من شعبان. هذا يتعلق بدرس الفقه، تقول: لو طلق الرجعية في عدتها بعد أن راجعها هل تستأنف العدة؟ ولو طلق الرجعية قبل رجعتها بنت على عدتها الأولى. السؤال يا أختي غير واضح، ولعل هذا السؤال مرتبط بالدرس، مرتبط بدرس الفقه. هل يجوز العمل وإنشاء المباني ودهانها وغير ذلك من داخل القواعد الأمريكية الموجودة في ديار المسلمين؟ لا يجوز هذا العمل، لا يجوز مساعدة المحتلين إذا كان على سبيل الاحتلال بأي نوع من أنواع المساعدة. أما إذا كان هل هذا العمل قائم على ماذا؟ على معاهدة، قائم على تعاون بين دولتين لها سيادة لهذه السيادة ولتلك السيادة، ما هم مقهورة، فهذا له مقام ثاني، له مقام ثاني إذا كان هذا ينبني عليه مصلحة المسلمين. أما إذا كانت هذه القواعد محتلة مستحلة فلا يجوز تقديم أي تسهيلات وأي عمل معها، ولو كانوا يعطون أحسن الرواتب. قد يكون في بعض الجهات يعطون أحسن الرواتب وأحسن الأرباح، العمل معهم والحياة هذه لا يجوز، وهذا من التعاون على الإثم والعدبان. البعض يقول: الذي يضربك اضربه، للآية: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. الاعتداء إذا عاقب الإنسان بمثل ما عوقب به فله ذلك، لكن بشرط أن لا يزيد، بشرط أن لا يزيد، لكن إن عفا وأصلح فأجره على الله. الله جل وعلا يقول: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، في آخر سورة النحل يقول سبحانه: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. الله تعالى أعلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.